أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا وفقك الله، ما نصيحتكم لخطيب جامع يطيل في خطبته لأكثر من ساعة فيمل الناس، فما تنصحونه بذلك وفقكم الله تعالى؟ النصيحة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمار بن ياسر أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة الفقه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. هذا ورد في عدة أخبار صحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، وأنها كلمات خيفات مباركات كما عند أبي داود وغيره، إلى غير ذلك من الأخبار التي دلت على أن السنة هو عدم إطالة الخطبة إلا في أحوال عارضة، مثل عرض أمر احتاج أن يطيل ينبه. النبي عليه ربما خطبهم وأطال سواء كان في جمعة أو غير جمعة، ومرة خطبهم عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمرو بن أخطب صحيح مسلم الأنصاري من بعد صلاة الفجر لغروب الشمس، وفي صحيح وفي الحديث الآخر حديث عمر رضي الله عنه أنه خطبهم بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر. فالخطب العارضة التي يحتاج إطالة فيها هذه لا بأس، أما الأصل فهو أن يجتهد في اختيار الكلمات الجامعة التي يحصل بها للمستمعين الفائدة وضبط العلم، ولا ينسي الحديث بعضه بعضا لطوله فيمل الناس. نعم.